إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى، واستمسكوا بالعروة الوثقى، واحذروا سخط الجبار، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. عباد الله، لقد اختص الله تبارك وتعالى بعض الأزمنة والأمكنة، بل وبعض البشر، بفضائل خاصة وميزات خاصة، فقد اختار من بني آدم الرسل فهم أفضل الخلق، واختار من الرسل أولي العزم، واختار من أولي العزم نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو سيد الأنبياء وسيد الأولين والآخرين، واختار من سائر الناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختار منهم سيدا قبول الجنة أبا بكر وعمر، سيدي قبول الجنة أبي بكر وأبا بكر وعمر، واختار الخلفاء الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، واختار من النساء أربعا هن مريم ابنة عمران، وآسيا زوجة فرعون، وعائشة حيث فضلت على سائر النساء كما فضلت فريد على سائر الطعام، وفاطمة سيدة نساء الجنة، واختار من سائر القرون بعد رسول الله القرن الأول ثم الثاني ثم الثالث، قال صلى الله عليه وسلم: خير القرون خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. واختار من الأمكنة وفضلها على غيرها مكة والمدينة، واختار من المساجد المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، واختار من الأزمنة أياما، منها شهر رمضان، ومنها العشر الأوائل من ذي الحجة، والعشر الأواخر من رمضان، واختار بالفضل الأشهر الحرم. قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وهي 3 متواليات كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم، ورجب، هذا هو الشهر الرابع الذي بين جمادى وشعبان. ونحن في انتظار استقبال شهر الله المحرم غدا إن شاء الله، وفيه من الفضائل ما يأتي: أولا، أن صومه أفضل الصوم بعد رمضان، صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصيام بعد رمضان صوم شهر الله المحرم، فيسن لنا أن نصوم أكثره أو بعضا منه. وأفضل يوم في ذلك هو اليوم العاشر. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد اليهود يصومون اليوم العاشر من شهر الله المحرم، فقال: ما الذي تصومون؟ قالوا: يوما نجى الله فيه موسى وقومه فصامه موسى ونحن نصومه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وثبت في صيامه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن صيامه يكفر سنة قبله. يوم عرفة يكفر سنة قبله وسنة بعده، وشهر العاشر يكفر سنة قبله. ومن السنة أن تضم إليه اليوم التاسع، اليوم التاسع. قد قال صلى الله عليه وسلم: لئن عشت من قابل لأصومن التاسع، أي مضموما إلى العاشر. ومن لم يتمكن من التاسع صام يوما بعده وهو اليوم الحادي عشر. والبارحة لم يرى الشهر كما أصدرت المحكمة نظرا لكثرة الغيوم والسحاب، فتكون غرة محرم هي يوم السبت غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. فالله الله أيها الإخوة، في استغلال هذه الفرص واغتنام هذه الفرص في من أجل القربة إلى الله عز وجل بصيام أكثر محرم لا سيما اليوم العاشر. بارك الله لي ولكم القرآن الكريم العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد اتخذ عمر رضي الله عنه والصحابة قرارا باعتبار شهر الله المحرم بداية التاريخ الهجري، وهو من سنن الخلفاء الراشدين، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. لكنني هنا أنبه إلى أمور. الأمر الأول أنه لا يجوز الاحتفال برأس السنة الجديدة، فذلك تقليد وتشبه بالكفار باليهود والنصارى. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وثانيا، إنه لا يجوز بحال من الأحوال إقامة الولائم والحفلات التي يقيمها الناس وتقديم نوع من الذبائح والحلوى، ولا يجوز الأكل منها لأن ذلك بدعة وهي من التعاون على الإثم والعدوان. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تبارك وتعالى: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. فإن قال لنا قائل: ما المانع أن نوسع على أولادنا في بداية السنة نتقرب بذلك إلى الله؟ أقول: يا عبد الله، العبادات توقيفية، ليس لنا أن نزيد على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد أكمل له الدين قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. فأية زيادة في دين الله فهي اتهام للشرع بالنقص، ونحن نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. فالزيادة أخطر من النقصان لأنها بدعة في دين الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الأمر الثالث: اليوم العاشر يعتبر يوم فرح، وبعض الفرق الضالة يعتبرونه يوم حزن، فيضربون فيه أنفسهم بالآلات الحادة والسكاكين ويبكون على قتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه. ونحن نحب الحسين ونحب آل البيت، ولا سيما الحسن والحسين سيدا شباب الجنة، سيدي شباب الجنة رضي الله عنهما وأرضاهما. لكن هذا العمل التي تفعله هذه الفرق الضالة عمل منكر وزيادة في دين الله بما لم يشرعه الله ورسوله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ إخوتي وأحبتي في الله، صوموا أكثر شهر الله المحرم، ولا سيما اليوم التاسع، ولا سيما اليوم التاسع واليوم العاشر، ولا تفرقوا في هذه الفضائل. ألا وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أمركم الله تعالى بذلك في كتابه حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الآية تقدمت الآية، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ولا سيما خلفائه الراشدين أبو بكر وعمر، أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وأنسى سائر أصحاب نبيك أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وسائر ولاة المسلمين، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضاه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهما على الخير وتعينهما عليه. اللهم انصر بهما دينك واعل بهما كلمتك، ووفقهما لما في صلاح البلاد والعباد، ووفقهما للقضاء على أصحاب البدع والمعاصي والفساد، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انصر جنودنا المرابطين في الثغور. اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم وأعداء السنة، إنك جواد كريم. اللهم أعدهم سالمين غانمين منصورين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا وأغثنا. اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم إن رحمتك أوسع من ذنوبنا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.